قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع إن كنا صواحب يوسف، يعني في التظاهر على ما تريدنا بغير المراد، بحيث أنهن يتكلمن بكلام لا يقصدنا، هذا المراد، يعني في التظاهر على ما تريدنا. وكثرة أيضا المراجعة. نعم، يعني التظاهر على خلاف ما تريد، يعني خلاف ظاهر اللفظ، وكثرة الإلحاح. ولهذا قالت رضي الله عنها في اللفظ الأول أنها راجعته فراجعته مرتين أو ثلاثة. أحسن الله إليه. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقالت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي بأبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. والناس صلوا قياما لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، وهذا يدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة قائما، وأما إذا ابتدأها قاعدا فيجب أن يصلوا قعودا ولو كانوا قادرين على القيام. وفيه أيضا دليل كما تقدم من جواز الاستخلاف، أنه يجوز للإمام أن يستخلف من يصلي بالناس. ومنها أيضا أن الإمام لو استخلف شخصا يصلي بالناس ثم حضر وأراد النائب عنه أن يتأخر فله ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه تأخر، لكن لو أراد النائب أن يبقى والإمام الراتب أراد أن يصلي فليس له أن يؤخر هذا النائب، أولا لأنه شرع في الصلاة وابتدأها بإذن، وثانيا أن تأخيره قد يكون سببا للتشويش على الناس، وثالثا أن فيه كسرا لقلبه، يعني كأنه ما يستحق أن يصلي مع وجود هذا الإمام الراتب. نعم. وفي أيضا دليل على أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له دلائل، منها هذه الأحاديث، ومنها استخلافه ليحج بالناس، استخلافه وجعله إماما للحج في سنة 9 من الهجرة، ومنها أيضا المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال لها إيتي العام القابل،

أخبرني أنس بن مالك أنه قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال أنه قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا الحديث فيه دليل على أيضا أن الإشارة تقوم مقام العبارة يعني في الإفهام، ولهذا من القواعد المقررة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، لكن هذا ليس على إطلاقه، ولذلك لو أشار وهو في صلاته لم تبطل الصلاة. لو أن إنسانا مثلا كان يصلي فدخل عليه شخص وقال سأله عن شيء فأشار إليه قال أين المفتاح فقال أشار فإن صلاته لا تبطل بذلك، صلاته لا تبطل. لكن إذا في غير الصلاة يقول المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، ولهذا العلماء رحمهم الله لو قالوا لو أن الشخص قال لزوجتي أنت طالق ثم قال هكذا ثلاثا تطلق كم؟ تطلق ثلاثا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وفيه أيضا دليل من كون الرسول عليه الصلاة والسلام جواز يؤخذ منه جواز الإشارة للمصلي وكذلك أيضا مخاطبته، فيجوز لك أن تخاطب المصلي إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء كان بسلام أم بغير ذلك، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا دعت الحاجة إلى أن تتحدث إلى المصلي فلا حرج. فلو دخلت على رجل مثلا وهو يصلي نافلة فقلت إذا فرغت من الصلاة ائتي إلى المكان الفلاني فلا حرج. كذلك أيضا السلام عليه، لو دخلت وهو يصلي فقلت السلام عليكم فلا حرج. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام وهو في الصلاة. قال العلماء رحمهم الله يخير المصلي إذا سلم عليه وهو في صلاته بين أن يرد في الصلاة وبين أن يؤخر إلى أن يسلم، فهمتم؟ إذا سلم عليه في الصلاة قال يخير المصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة بين أن يرد حال صلاته وبين أن يؤخر الرد إلى أن يسلم. وفي التأخير آفتان، الآفة الأولى نسيانه أن المصلي ينسى، والآفة الثانية ذهاب المسلم. فقد يسلم عليك ولا ترد، تقول إذا سلمت رددت السلام ثم يذهب. والآفة الثانية أنك تنسى. إذن يجوز أن يرد إشارة. وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة رد السلام بالنسبة للمصلي على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يومئ برأسه، فإذا سلم عليه قل السلام عليكم يقول هكذا، يعني كان يقول عليكم السلام. والصفة الثانية أن يشير بأصبعه السبابة. والصفة الثالثة أن يرفع يده ثم يضعه على فخذه، يعني ويصلي قل السلام عليكم يقول هكذا ثم يحطها. هذه ثلاث صفات جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نقول لا يكره الصلاة لا يكره السلام على المصلي، وإن سلم عليه في صلاته فالأولى أن يرد وهو في الصلاة، لأن التأخير إلى ما بعد السلام فيه آفتان: الأولى النسيان، والثانية ذهاب المسلم. وفي صفة رد السلام ثلاث صفات: الصفة الأولى الإيماء بالرأس، والصفة الثانية الإشارة بالسبابة، والصفة الثالثة الكف، أن يرفع كفه ثم يخفضها. طيب، لو فرض أنه نسي المصلي وهو يصلي سلم عليه: السلام عليكم السلام ورحمة الله، نقول هذا كلام من ناس، وكلام الناس لا يؤخذ به ولا تبطل به الصلاة. الله أعلم. نعم نعم. إيش؟ لا لا، ما يرد السلام الصوت. لا، جواز الكلام لمصلحة الصلاة، إيه مو بالسلام. يعني مثلا لو أن الإمام أخطأ في الصلاة فنبه، ما تنبه، تقول مثلا: يا أيها الإمام لقد نقصت ركعة مثلا، إيه. فالكلام إذا كان من مصلحتها لا حرج فيه. لا. أما إذا كان ليس من مصلحتها، يعني مثلا من سلم، مثل ما وقع في قصة اليدين، الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم، قيل: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. هذا كلام من مصلحة الصلاة. أما إذا كان الكلام، يقول إذا كان الكلام من غير مصلحة الصلاة فيبطلها، مثل لما سلم من ركعتين جلس بدأ يتحدث يقول: الليلة حنا في زواج فلان كذا كذا، هذا يقول يبطل الصلاة، لأن هذا ليس من مصلحته.